الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا. حمدا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم كما منعتنا رؤيته فاحشرنا في زمرته، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب منشاكم، وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. كنا نتكلم في قول سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلنا كان الشغل الشاغل المرافق للعمل والملازم له هو رجاء القبول، وعمل ليس فيه إخلاص فهو عمل مردود على صاحبه ولا يجوز. وقلنا مقولة الإمام علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد طلبا من العمل. حرص الإنسان على أن يقبل وأن يكون في المقبولين. وتكلمنا في قبول التوبة وشروط قبول التوبة، ثم تكلمنا في الجمعة الماضية عن بعض شروط قبول الصلاة. ذكرنا فيها من شروط قبول الصلاة هي الطهارة الظاهرية في الإنسان، طهارة المكان، وطهارة الجسد، وطهارة الثياب. وقلنا أن هذه كلها تذكرنا بأنه إذا كان موقف الإنسان بالإذن ربنا عز وجل خمس دقائق في فرض صلاة، من شروط قبولها، من شروط قبولك أن يسمح لك بالوقوف هنا وبقبول هذه الصلاة خمس دقائق في الفرض من الفرائض، أنك تكون طاهر الجسد، طاهر الثياب، طاهر المكان اللي تواجد فيه. فكيف بوقوفك بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعجوه؟ لهذا أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بما هو أهم من ذلك في قبول الصلاة، وهي الطهارة القلبية، طهارة القلب. الله عز وجل لا يريد منا صورنا ولا جسدنا ولا أشكالنا. لو كان الله يريد منا أشكالنا ما خلق فينا الأبيض والأسود، ولو كان يريد منا جسدنا ما خلق فينا الضعيف والقوي والقصير والطويل، ولا كان يريد منا أموالنا ما جعل فينا فقيرا وغني، ولكن الله عز وجل جعل كل ذلك ابتلاء واختبارا للناس بعضهم بعضا. لكن الله يريد منك قلبك، الله يريد منك قلبك فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. نظر الله، محل نظر الله في الإنسان القلب، القلب. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله. الجسد كله يصلح بصلاح هذه المضغة الصغيرة، والمرء بإصغريه بقلبه وبلسانه لا يوزن بجسده. قلت لكم من الناس وناس ذكرهم الله في القرآن الكريم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أن يقولوا تسمع لقوله كأنهم خشب مسندة. لكن من الناس وناس كذلك يضحك الناس من ساقه كما قلت لكم في ابن مسعود، ولكنها عند الله في ميزان الله يوم القيامة كجبل أحد. فالقضية ميزان، قضية الميزان ميزان القلوب. ومن شروط صحة الصلاة الطهارة الظاهرية والباطنية. الطهارة الظاهرية تكلمنا فيها، الطهارة الباطنية هي الطهارة القلبية. قلب الإنسان يكون طاهر، وهذا هو أفضل إنسان على وجه الخليقة. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أي الناس أفضل، أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، نحن عارفين صدوق اللسان ده إنسان صادق لا يتكلم إلا بالصدق، فما مخموم القلب؟ إيه مخموم القلب هذا؟ كلمة غريبة على الصحابة وكذلك غريبة علينا، لكن الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم يقول يختصرها في ست كلمات أو سبع، قال التقي النقي لا إثم فيه ولا جلة ولا حسد ولا حقد. التقي النقي كأن الله عز وجل يريد منك أن تكون أفضل الناس بأن تنقي قلبك، وهو مسكن التقوى. التقوى ها هنا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، مسكن التقوى في القلب. والله يجعل ميزان التكريم للإنسان مجمل هذا كله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إن أكرمكم عند الله أنقاكم قلوبا وأكثركم صفاء. ولهذا أيها الأحبة الكرام، سؤال أسأله لنفسي أدخل فيه من خلاله في موضوع الذي أريد أن أعالجه، هل يليق بك أن تقف في الصف بين يدي الله وأقف بجوارك وبيني وبينك حقد وحسد؟ هل يليق بي أن أقف بجوارك وأنا أكرهك ونحن نقف بجوار بعضنا بين يدي الله عز وجل؟ وإذا كنا نقف بين يدي الله لنقيم فريضة الصلاة رجاء أن تكون لنا عند الله عز وجل في ميزاننا، فتكون حجة لنا نتكئ عليها إلى جانب رحمة الله وفضل الله فندخل بها الجنة إن شاء الله. إذا كانت هذه الفريضة أقف بجوارك وكن لي غل وحقد وحسد مني أو منك لبعضنا البعض، ثم نصلي لله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم وضع حدا محدودا يبين لنا كيف ندخل الجنة بعضنا مع بعض، فيقول لن تدخلوا، بلفظ الجماعة بواو الجماعة، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام. السلام إشعار كلمة السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، هذه إشعار، إشعار لفظي، لكن نحن نريد السلام الضمني، السلام القلبي، أن يكون قلبي منك سليما. وهذا الذي تلقى به الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يكون قلبي منك سليما وقلبك مني سليما، لا أحمل غلا ولا حقدا ولا حسد بعضنا للبعض، بل إن الإسلام على لسان الصادق المصدوق يرسل لنا رسالة تحفيزية يشجعنا فيها ويحفزنا فيها أن نكون متحابين ولا يكن بيننا هجرا ولا خصاما. فيقول صلى الله عليه وسلم خيركم الذي يبدأ بالسلام، تحفيز علشان نحب بعضينا، علشان تقبل صلاتنا، علشان نرتقي بها الى الله عز وجل. الاعمال كثيرة لكن ليس كل عمل يصل الى القلب الذي هو محطة الارتقاء الى الله سبحانه وتعالى، هو محطة الارتقاء الى الله سبحانه وتعالى. القلب العمل الذي يدخل على القلب ومن قلب يرتقي يصعد لله سبحانه وتعالى، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع سبحانه وتعالى. لذلك ايها الاحبة الكرام، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول شيء يجعل من صلاتك مقبولة ان تقف بين يدي الله بقلب سليم، بقلب تقي، بقلب صافي نقي، لا غل فيه ولا حقد ولا حسد لأيا كان من كان وأينما كان وكيفما كان وحسبما حسبما كان من المسلمين. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد هذا، نريد صفاء القلوب بعضنا البعض. يلا حط إيدك إيدك، يلا نسلم عليك وتسلم علي. إذا تصافح المسلمان، إذا تصافح المسلمان ايد في ايدك، شد عليه وشد عليه، تحاتت الذنوب، تساقطت الذنوب من بينهما كما يتساقط ورق الشجر. خلاص انتهت القضية، لا غيبة لا نميمة لا تجسس لا فتنة لا رياء لا سمعة، نصف بعضنا للبعض ويسلم بعضنا على البعض ويصفح بعضنا على البعض حتى تقبل صلاتنا، وإلا فقد ارتكبنا حاجزا يحول بيننا وبين التقاء الصلاة وهو الذنوب، فما نزل بلاء إلا بدم. الأمر الثاني من شروط قبول الصلاة القلبية، أنك تحس فعلا صلاتك مقبولة، أن يكون قلبك معلق بالمساجد. تحس كده انك انت جاي دي على النبي، فرحان فرحان ان انت راح تزور رب العالمين في بيته، فرحان ان انت متفضل بيتك وراح لرب العالمين، بتروح كده وانت حاسس ان الملائكة هي اللي بتحملك من على وجه الارض. ولله المثل الاعلى، لو قالوا في انسان له مكانة ما في دولة ما، جاي في زيارة الى برلين او الى مكان ما، الناس يحشدوا ويتصلوا ببعضيهم، مش هتروح الزيارة هذه فلان، مش هتروح تقابل فلان، مش هتروح مش عارف ايه، ما جاتلكش دعوة، ما جاتلكش مش عارف ايه، انت مكسل ليه، يلا بينا انا اخدك اوصلك. هذه في اللقاءات البشرية على وجه الارض، اذا كان انسان له مكانة الى حد ما. ولله المثل الاعلى، الله يدعوك الى بيته 5 مرات في اليوم والليلة، واجعل جزاء ذلك جزاء عظيما، ان بيوتي في الارض المساجد وزواري بانك زواري عمارها، فطوبى لمن توضا في بيته وزارني في بيتي، فكان حقا على المزور ان يكرم زائره. مش هتخرج ان انت واخد الاكرام بتاعك، لكل بيت قراه، لكل بيت قراه، تدخل بيت ربنا هيكرمك، وكرم الله لك ان تخرج من المسجد وانت مغفور لك. ولذلك انت لما تدخل من المسجد تقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك. يا سلام، شوف المعنى الجميل، اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك، وانت خارج تقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اني اسألك من فضلك. بيطر المغفرة وانت داخل، وطار المغفرة وانت خارج، افتح لي ابواب رحمتك. لو ان الله نظر للناس نظرة نظرة رحمة، والله ما وجدنا بؤسا ولا وجدنا ضراء ولا وجدنا آلاما ولا كرها فيما بيننا الى ان تكون الساعة. ايها الاحبة الكرام، قلبه معلق بالمساجد، خلي قلبك متعلق ببيت ربنا، تحس فعلا انك هتقف بيت ربنا، تحس فعلا انك انت هتقف تصلي لله، هتخشع لان قلبك متعلق بالله. جلدك من عالك بالله أنت إنسان طاهر متطهر في نفسك، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ناس يحبوا أنهم يتطهروا، يجي أخير عبد شوية ذنوب عبد حطوم ويمشي ويغسل نفسه من الذنوب، يتوكل على الله، يقلبه لابد أن يكون معلق بالمساجد، هنا محطة وضع الذنوب، هنا مغسلة الإنسان من خطاياه وذنوبه. فلذلك لابد أن يكون قلبك معلق بالمساجد. وهؤلاء من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، يوم القيامة ابنك انت ضيعت عليه حالك ومالك يفر من قدامك، يوم القيامة أبوك وأخوك وزوجتك وأولادك وما كل يجري من قدامك، وانت في يوم القيامة تبقى في يوم الحر الشديد 50,000 سنة في أرض الحساب، والناس يجاسون على ركبهم، والناس حفاة عراة كله، ومع ذلك تأتي مظلة تظلك لأنك إنسان كنت متعلق ببيت الله عز وجل، قلبك معلق بالمساجد. الأمر الآخر في طهارة القلب أن تقف في الصلاة وأنت تخشى أن ترد عليك صلاتك، تبقى واقف كده بتصلي وانت خايف ان ربنا يقول لك صلاتك غير مقبولة، صلاتك مرفوضة، اما للحرام وما يدرك من الحرام مطعمه وملبسه ومشربه كما قلت لكم، واما لعدم اتمام اركانها وشروطها، واما لعدم طهارة القلب، واما لعدم طهارة الجسد او الثياب او الى اخره، فترفض صلاتك. لذلك على الإنسان أن يتفقد قلبه دائما كده، تحط قلبك قدامك وتقعد تفرز فيه. إنسان فينا لو تعب شوية قلبه وقالوا له أنت عندك كوليسترول عالي في الدم، عندك كوليسترول عالي في الدم، عندك دهون، عندك فت في الدم، هيعمل لك تصلب شرايين والعياذ بالله. الإنسان اللي كده بيروح دايما يعمل رسم قلب والدكتور يورينه، أو يعمل أشعة مغناطيسية، رنين مغناطيسي على كل جسمه وطلع القلب وضربات القلب والشرايين شكلها إيه، والشريان اللي تعبان يسلكه له أو يحط له مكانه أو يغيره له من وريد تاني من رجليه من تحت وشريان من رجليه، كل دية عشان تصلح قلبك، عشان يجري فيه شوية دم يضخه للعروق بتاع الجسم كله، عشان يحيى الجسد، عشان يحيى الجسد، وتبقى مشغول والناس كلها تروح تزورك وتبقى مشفق والناس مشفقة عليك، الإنسان تعبان بقلب الله يعينه والله يساعده، ده عشان قلبك، عشان يضخ بس شوية دم في جسدك في شرايينك، عشان يحيى الجسد اللي بعد كده لا قيمة له ولا وزن، لا قيمة له ولا وزن. فكيف لو كان شريان القلب معطل بينك وبين الله؟ فكيف لو كان هناك سداد، لو كان هناك حاجز يحول بينك وبين الله وبين قلبك؟ أليس أجدر بنا أن نضعه تحت رنين رباني يسمعه من وسع سمعه السماوات والأرض؟ أليس أجدر بنا أن نبحث عن هذه السدادات فنسلكها سواء كانت بيننا وبين الله أو بيننا وبين أنفسنا أو بيننا وبين العباد؟ أليس أجدر بنا أن نتفقد القلوب؟ أليس أجدر بنا أن ننقي قلوبنا ونعالجها من أمراضها زي ما بنعالجها من أمراض الدنيا؟ نقول لها تعالي تحقدي لين؟ تحسدي لين؟ يعني عندك ضغينة ليه؟ عندك كره ليه؟ نصفي لبعضنا البعض حتى يقبلنا الله سبحانه وتعالى. رجل قلبه معلق بالمساجد. لهذا أيها الأحبة الكرام، طهارة القلوب أولى من طهارة الأجساد، وطهارة الأجساد كذلك. القلب إذا امتلأ بالذنوب قسى، وإذا قسى كان أبعد القلوب عن الله عز وجل. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أبعد القلوب من الله القلب القاسي. كنت أقرأ في الإعجاز العلمي في جراحة القلب، والحقيقة عرفت منها خطبة كبيرة، لكن لا أريد أن أفندها لكم على حتة صغيرة. قال أن الإنسان أما عملوا أول عملية جراحة قلب وركبوا له القلب الصناعي، هذا الرجل ركبوا له القلب الصناعي عاش 111 يوم ثم مات. بعدها بشوية تطور العلم، ركبوا قلب صناعي الواحد ثاني عاش 4 شهور ثم مات. لكن اللي عاش 4 شهور ومات عملوا عليه دراسة، قالوا أن الإنسان هذا صاحب القلب الصناعي بعد أن شالوا القلب الرباني منه وحطوا له قلب صناعي، وقلب صناعي جهاز بيشغله من بره بالكهرباء لا تسمع دقات قلب المرء التي تقول له إن الحياة دقائق وثواني، لكن تسمع صوت كهربائي. قال هذا الإنسان يفقد الحب ويفقد الإحساس ويفقد الشعور بالآخرين، حتى أنهم عملوا تجارب على أحفاده وجدوا له كرها في قلبه لأحفاده بعد إجراء هذه العملية، كرها في قلبه لأحفاده بعد إجراء العملية. لكن صنع الله الذي أتقن كل شيء يجعل هذه المضغة الصغيرة تملأ حب وتملأ حنان وإحساس ومشاعر. لو تعاملت معايا بغلظة شوية يقول لك فلان ده قلبه قاسي، فلان ده قلبه مريض، فلان ده قلبه أسود. لأن موطن القلوب وموطن العقل، حتى أنهم قالوا أن في قلب الإنسان 40,000 خلية دماغية. الأبحاث الأخيرة تقول في قلب الإنسان 40,000 خلية دماغية، ولذلك قالوا صدق الله إذ يقول لهم قلوب لا يعقلون بها، فقال أن موطن العقل هو في القلب، موطن عقل الإنسان في قلبه. ولذلك سيدنا النبي يقول لنا الحديث الجميل اللي يعرض موضوعنا: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ما قالش تعرض على العقول، قال تعرض على القلوب صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة نريد أن نهتم بقلوبنا، نريد أن نضعها على الفرازة قدام، نحطها في المراية قدامي كل يوم. قلب أبيض أم قلب أسود أم قلب كالكوز مشخي؟ يعني إخوانا نريد أن نعرض هذه الأمور على أنفسنا. إنسان يهتم بجسده ولا يهتم بقلبه فكيف يسمى بإنسان رباني؟ فكيف يسمى بإنسان رباني؟ تقل بين يدي الله عز وجل وأنت تريد أن تركع وتسجد. هذا موضوع خطبتنا الجمعة القادمة إن شاء الله. الله لا يريد منا تمارين رياضية، لا يريد منك أن تركع، لا يريد منك قوارب تركع، ولكن يريد قلوبا تخشع، يريد منك قلوبا تخشع. لأن الخشوع في الصلاة هو أول بند من بنود الفلاح الذي ترث به الجنة إن شاء الله يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، من الأمور التي يجب أن نهتم بها في صلاتنا حتى تقبل هي طهارة القلوب، ومن الأمور التي تجعل قلوبنا طاهرة كذلك إشعارنا بكمال الأدب في بيوت الله. الإنسان الذي يدخل بيت ربنا لابد أن يكون عنده شيء من الأدب. مش عايز أقول كمال الأدب لأن الكمال لله وحده. عنده شيء من الأدب مع بيت ربنا. لأن كل ما كان خوفك من ربنا أكثر وكل ما كان قلبك مع الله أكثر كل ما كان احترامك لبيوت الله أكثر كل ما كان خوفك من ربنا ما يقبلش منك. لما نزل قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يؤتون ما آتى وقلوبهم واجلة. قالت السيدة عائشة رسول الله الرجل يسرق ويشرب ويخاف ألا يقبل الله منه. يعني بيصلي بس بيسرق بيصلي بس بيشرب وبعدين يخاف ربنا ما يقبلش منه عشان بيصلي وبيسرق. لا لا ده لو بيصلي أو بيسرق دي حكاية تانية. ده اللي هو بيصلي ويصوم ويتصدق ويعمل كل الأمور الطيبة كل فعل خيرات يعمل ايه لكن في الآخر يخشى أن لا يقبل الله منه. قال لا يا ابنة الصديق صلى الله عليه وسلم يا ابنة الصديق ويجوز أن تكرم زوجتك بأسماء تركز القلوب. قال لا يا ابنة الصديق إنما هو الرجل يصلي ويتصدق ويخشى أن لا يقبل الله منه. طب ومن بقى اللي بيسرق ويشرب وبيصلي وبيصوم يبقى مصيبته أكثر. لذلك أيها الأحبة الكرام كلما زاد الخوف من الله كلما زاد الاحترام والتقدير للوقوف بين يدي الله. الإمام علي كان يصفر وجهه إذا رأى بيتوضى يصفر وجهه وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قام حديث الطويل بتاع سيدة عائشة قام من النوم كان ينام جوار سيدة عائشة قام من النوم فذهب يتوضأ ويبكي ويصلي ويبكي حتى قالت بعض الروايات كنا نسمع لعينيه وقع على المطر وقع على الأرض كوقع المطر من السماء صلى الله عليه وسلم. وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف احنا كيف بينا احنا يا اخوان احنا بندخل الصلاة بدون ما نحضر قلبنا ندخل الصلاة واحنا عمالين نضحك ونهزر مع بعض بندخل الصلاة واحنا عمالين نفتح التليفون بندخل الصلاة واحنا عمالين بنضحك ونهزر. هذا كلام ما بينفع. انت بتقابل رب العالمين عز وجل من كمال الادب ده. انت يا اخي لو دخلت المسجد نسمع هرج ومرج على الباب واحنا داخلين للصلاة هرج ومرج وعركة وتعيب وعمال يضحك ونهزر مع بعض. يا اخي خلينا في الادب مع ربنا عز وجل. ده انت لو طالع سلم عمارة فيها سكان المان بتمنع ترفع صوتك وابواب العمارة كلها مغلقة عشان ما تزعجش الناس عشان ما تقلقش الناس عشان ما يقولوا ما يفهموناش غلط. ما انت بتروح عند اي واحد في اي مصلحة حكومية تغلق تليفونك قبل ما تدخل والا معلش اسف تعتذر لو حصل انت نسيت. بيوت الله احق بالتكريم والتحميد. ان دل ذلك فانما يدل على ضعف الايمان في القلوب. ان دل ذلك فانما يدل على عدم استحضارنا لعظمه الموقف بين يدي الله الذي كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلاه الودع. صل صلاه الودع ما تقف بين يدي ربنا تقف تصلي كان دي اخر صلاه لك. ايه رايك؟ كأن ملك الموت واقف في دماغك هياخد روحك. هتكون شكلها هي الركعتين بتوعك. لذلك أيها الأحبة الكرام طهارة القلوب من شروط صحة الصلاة وقبول الصلاة. ولذلك كان ما يشعر سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي ربنا مدح قلبه في القرآن إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم اللي ربنا مدحه في القرآن وإبراهيم الذي وفى اللي ربنا ذكر في القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. كل هذا ومع ذلك يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أسأل الله أن يتقبل منا منكم وأن يطهر قلوبنا من كل قل واسمعوا واستغفروا. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عليكم بالخير إن شاء الله. وفي الأيام دي بنودع الحجيج، نسأل الله أن يكتبها لنا جميعا إن شاء الله. ونحن في انتظار بعد قليل أن نستقبل، أو احتمال النهار بكرة تقريبا 10 ذي الحجة أو يوم. عشر ذي الحجة في قسم في القرآن فيهم والفجر وليالي العشر. ابن تيمية لما سئل عن أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان، قال: نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وليالي عشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. يعني ما تفرجش فيهم الاثنين بريحان من الأحوال. طيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فيها حاجات، منها أكثر فيها من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ومنها من صام يوم عرفة، من صام يوم عرفة فهو يكفر الله به ذنوب سنة ماضية والسنة الباقية اللي احنا فيها سنتين. وفي رواية: احتسب على الله، انها تكفر ذنوب سنتين، سنة مضت والسنة اللي انت فيها، يوم عرفة اللي هو يوم الوقفة بتاعت العيد عشان سمو. لكن لا يجوز صيامه لأهل عرفات للحجاج، ولا يجوز لنا ان احنا نصوم ايام التشريق اللي هي الايام بتاعت العيد. هذه حاجة. الحاجة الثانية، ورد في رواية على يوم التروية استحباب صيامه كذلك. طيب، هل يستحب ان احنا نصوم العشر ايام بتوع عشر ذي الحجة؟ اباحها العلماء دون إلزام، لكن ما ورد فيه الأحاديث صحيحة هو يوم عرفة، وورد حديث كذلك في يوم التروية. طيب، بعض الناس، ودي سؤال مهم نسأله فيه كثير، بعض الناس بيجي في عشر ذي الحجة ويقول لك: لا تبص ضوافرك، لا تحلق شعرك. تمام، هذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء لهم كلام فيه. منهم من تشدد في هذا الأمر وألزم، ومنهم من تساهل في الأمر من باب التيسير على الناس في أمور العباد. قال: إذا رأيتم الهلال، أي هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أو أظافره. العلماء خذوا كلمة، خذوا المفهوم اللفظي في الحديث أو المفهوم الفقهي في الحديث. إيه المفهوم الفقهي؟ اللي ياخذ الحديث الظاهري زي ما خذوا ابن حزم وقال: لا يجوز إن احنا ناخذ من أظافرنا ولا شعرنا. الإمام ابن حزم قال كده بالفقه الظاهري، خذ ظاهر الحديث. لكن العلماء اللي خذوا بالفقه الحديث قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلفظ: وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد أحدكم أن يضحي. فمن أراد أن يضحي فمن باب الأولى والأفضل أن هو يمسك عن أظفاره وعن قص شعره في العشر بتوع ذي الحجة. طب وأهل بيته اللي واحد ضحى له قال لك: لا. طب لو ما لو قص أظفره وقص شعره، قالوا برضو ما فيهاش حاجة. ابن قدامة يقول هذا في المغني، يقول: ليس عليه شيء. أنا حبيت ألخص لكم الحكم له عشان الفكرة وصلت للجميع. وأذكركم بالأضحية، وأن الأولى بكم أن تضحوا وأن تذبحوا وأن تشهدوا الخير، وإن لم تستطيعوا فأولى بها الفقراء والمساكين في بلادكم على أن تذبح في أيام التشريق، وأن يوكل بها ناس أمناء، ويجوز لمن ذبحها هناك نيابة عنك أن يأكل منها كذلك، وأن يوزع منها للفقراء والمساكين، ويجوز أن أنت تتصدق بها أو تبعت ثمنها باسم الدولة اللي أنت عاوزها في إسلام شرميف، وهي مؤسسة إغاثة إسلامية عالمية على مستوى العالم، ولها مقعد في الأمم المتحدة معتمد، ما تخافوش. هذه بالنسبة للأضحية، وإن شاء الله نتكلم عنها فيما بعد مرة واحدة بإذن الله. أسأل الله أن يبصر عيوبنا وأن يفقهنا في ديننا، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال، أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجيجه في هذا العام يا رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم زيارة بيته الحرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم أجمعين، وأن يرجعهم إلينا سالمين غانمين، وأن يرزقهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور، أسأل الله أن يجعل أجرهم في ميزان حسناتهم، وأن يجعل مثوانا ومثواهم الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وأقول الصلاة على محمد.